هدى، قولي يا هدى. ها انا معايا اخويا ها تعب ماما وبابا ومسك في امي وضربها، كان ايه الحكايه دماغها بتاعت الضرب الامهات النهارده دي؟ الحلقه ممكن تبقى ضرب الامهات، يا ساتر يا رب. علشان خاطر ان هو الميراث وهو ما كانش عايز ياخد يعني مراته على حياة ابويا يعني وكده، وما كانش ينفع كل شوية يمسك في امي ويتخانق معاها، لدرجة اللي هو مسك امي ضربها ياه، وكان هيضربها بالسكينة ومسكها يا كده نهار من عند اسود، صدرها يا نهار اسود، كل ده عشان التلاته وكان بيضاء هيضربها. فلوس؟ عم بقول لكم مش بقول لكم، شفت عشان الفلوس. اه قول يا حبيبتي. فهو دلوقتي طالب، هو اتجوز واحدة من اه غير ما ابويا وامي موافقين عليها وخلاص يوافقوا على ايه بقى؟ شغال، يوافقوا على خلاص ايه؟ فكرنا فيه يوافقوا على يعني. ايه يا بت؟ يا ايه ما يا بت؟ يوافقوا على نعم، ايه؟ ده ضرب امه هو يا بت. ماما هو اتجوز واحدة ابويا وامي مش موافقين عليها. يوافقوا على ايه؟ ان شاء الله ما تنيل على عينه. ده خرج من الدنيا والدين والسنين السوداء، يضرب امه فهي وتقول له هو موافقين؟ دلوقتي عشان هما ما كانوش يا موافقين اخويا الحاجه، عليها. الحياه اللي كلها كده دي بقى؟ انا ابني يضربني ويروح يتجوز اقول له انا مش موافق على العروسه؟ ده كلام ما اقدرش على الحمار، يقدر على البردعه. هو في الاخر يا ستنا شيخ اتجوزها يعني، هو اتجوزها مش حكايه ما اتجوزهاش، اتجوزها وخلف منها كمان. انت مش بس سامعاني ليه يا دلوقتي ايمان؟ بعد ما كان موضوع يا ايمان الجواز، بعد ما موت امه يا ايمان، ما تسالوش على جوازته بقى، اتجوز ما يتجوزش، يعوض ربنا فيه بقى. لا طب ماشي، طب ما هو دلوقتي عايز، دلوقتي خلاص خلصنا من موضوع الجواز، عايز اه ان هو يورث ابويا على حياة عينه اه عايز ياخد ويقول فلوسه مش يورثه، يعني ما هو عسى يورثه يعني معناه يموته، ولو موته مش هيورثه. انت عارفه ايه قيمه حبيبتي وكل المشاهدين؟ لو واحد موت ابوه والبوليس كلبوش وقبضوا عليه وتبين انه قتله، ما يورثوش، كلهم يورثوا وهو يتحسر كده. ده هو بيقول لماما انا لو ما ادتنيش المراس بتاعي هموت لك، هموت اخواتي عشان هما اللي بيوسوسوا لك في دماغي، وانا اخواتي والله العظيم تاني يعني اه كويسين، وعمال يقول لها عيالك هما اللي بيسلطوكي عيالك وانت وحاجات فيهم. لاخواتي، شوف الدنيا، وما يقولهاش شوف الدنيا يما، الايه ما ايه يقولهاش يما، ما بيقولش يما، الشرطة. ايوه الدنيا برافو هاديه. عليك، هو الشرطة والله العظيم، يعني شوف المخرجة حتى بتقول ايه، انصح لها بقى بالشرطة ولا هتقول لها ايه؟ قلت لها خلاص شرطة، ما هو الشرطة يعني معناها ان السؤال الديني، ان ده لو صدقنا في هذا الكلام سيصبح هذا الفتى مارقا آبقا عاقا قذرا مغضوبا عليه في الأرض وفي السماء، والتربية أكيد كانت تربية سيئة، يا إما هو بيتصرف من منطلق إنه بياخد مخدراته وبيشرب خمره وبيعمل البدع ومش في وعيه وعقله. كل دي أمور بتشهد إن دنيانا كده. وأنا اللي زعلني من موضوع إنهم بيدوروا على الجواز، اتجوزتي؟ عايزين نعدلها كده، بإن الواد ده لو هو سامعني بقى طبعا هحاول أمه وأبوه يظبطوا ويظبطوا، مين ممكن يضربهم؟ لكن العيال أصلها ما تربطش على مبدأ أبوك لما رباك وكبرك أدى ما عليه، خلاص سلم. فأنت تشق حياتك وتجري وتتعب، بابا ممكن يساعد بكيلو فاكهة مزنوق قوي فيسلفك، يسلفك لأنك بقى خلاص بقيت راجل وليك ذمة مالية مستقل. العيال مش فاهمين كده، العيال بيبصوا لها إزاي؟ أنا ابنك واتخرجت في الجامعة وظروفي انت عارف وظروف البلد كلها، بحط بقى ايه طبل يا مزيكا مستهدفه ومصر مستهدفه وياما القمر على الباب والظروف كلها طين والشباب والوكاسات ومش عارف ايه. اه طب وبعدين سو اس او سو ده يديني، امال ده ابويا ليه؟ يعني ما لو مات هورثه، فيديني من دلوقتي، يديني يديني، قوم هات لي 200,000، قوم بيع البيت، قوم بيع الشقه، اخواتك يتحرقوا، البنات ما هم هيتجوزوا ولا يغوروا في داهيه، قوم اديني. ده طبعا نو اسلامك، ده مش اسلامي. الاسلام ابوس رجله وايده انه خرجني، انه علمني، انه كنت كل يوم بقول له هات لي بكره، هات لي شرابه، هات لي قلم، هات لي مرجع، هات لي كتاب، هات لي اكل، نفسي في سمكه، نفسي في ايه، مندي. خلاص روح بقى اشتغل، بقيت مكلف، بقيت اخو ابوك، بيت صديقه، ما تبصش لفلوس ابوك الا بعد ما يقولوا لك الحق بابا راح، تقول حبيبه بابا، وانت من جواك بيضحك عشان هتقش تشفط. خليك صادق ونسيت يا ولدي في لحظه العاطفه والوداع، ريمبر ان ليك فلوس بقى، الراجل اللي مات ده ابوك، وشوف بقى انت هتورث معاك بنات هتعصبوا بعض، يبقى للذكر مش حظ انثى، ما فيش الا انت هتاخد الفلوس كلها. طيب وبعدين؟